فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaali dilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda Alfurqaan. caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a in ka badan 10 ka tirsan ciidamada Jabuuti oo maanta dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo iyo 3 qarax oo ka dhacay duleedka degmada Jaralaqsi. wararkii ugu dambeeyey weeraradaasi ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa. Mareykanka oo sheegtay mas-uuliyadda qof shacab ah oo diyaaradahooda ay ku dileen duleedka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose, odayaasha gobolka sidee bay u arkaan sheegashada Mareykanka ee ku aadan qofkaasi shacabka ah inuu ahaa xubin Shabaab ka tirsan? waxaan idiin soo gudbin doonaa mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo arrimahan si kulul kaga hadlay. ruuxa intuu sadaaqayaarta ina dhegaysatay. sidoo kale waxaad maqlaysaan ciidamada xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ee dhulka Buruleyda go'is oo dagaal la'aan la wareegay deegaanka af urur ee istaraatiijiga ah markii ay isaga carreen ciidamada Puntland. qodobada dhuuxa caawa sidoo kale aan ku soo qaadan doonno dhegaystayaal waxaa ka mid ah maxaa ka taqaanaa fadliga lixda Shawaal, sidee baa loo soomayaa? waxaa arrimaha ka hadlaya mid ka mid a culimmada insha allah. ruuxa intuu socda sidoo kale akhyaarta ina maqashay. qodobada aynu ku soo diyaarinay waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka aad ay yabaal ee Shabeellaha Dhexe oo caawa loo shiday filim xiise lahaa oo muuqasada Alkataib ay kasoo saartay dagaalkii Muuqakori. qaar ka mid a dadka filmka daawaday codadkooda ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah. waxaa igala qaybgalaya wariyaasheena Filibiin iyo Cabdirus Sabriye. waa mar kale iyo dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaynu gudugeli doonnaa barnaamijka dhuuxa. dagaallo iyo qaraxyo ka dhacay duleedka degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa lagu dilay in ka badan 13 askari oo ka tirsan ciidamada Jabuuti. wararkii ugu dambeeyey dhacdadaasi waxaa la socday wariyaheena Cabdifitaax Filibiin. Cabdifitaax, aad baad u mahadsantahay maxamed daahir cali sow. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weeraro maanta ka dhacay degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta, sida wararkeenna aanu ku sheegnay, waxa ay weerareen ciidamada Jabuuti oo ku sugnaa meel u dhow buundada degmada Jaralaqsi. ciidamadan ayaa markii dagaalka uu ku kululaaday waxay ku qasbanaadeen inay gudaha u galaan xeradii ay ka soo baxeen, waayo waxaa caado u ahayd Jabuutiyaanka in maalintii ay isbaaro dhigtaan buundada habeenkiina ay ka hoydaan. markii xerada ay galeen waxay malaha ka baqeen in weerarka uu xerada yimaado dagaalkana uu gudahooda ka dhaco. saa darteed madaafiic ayay si aad ah u qufeen oo jihooyin kala duwan ay u tuureen. intaasi kadib waxaa dhacday inay soo baxaan oo haddana ay isku dayaan inay tagaan meeshii buundada ahayd. 3 qarax ayaana ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la beegsadeen Jabuutiyaankaasi. inta la xaqiijiyey 13 askari ayaa ka dhimatay ciidamada Jabuuti. gaari nooca gaashaaman gaar ahaan taw ahna waa looga gubay mid ka mid ah qaraxyadaasi. marka khasaare culus ayaa maanta ciidamada Jabuuti ku gaaray halkaas iyo weeraradii kala duwanaa ee ka dhacay. waxaana weerarkan uu imanayaa iyada oo dhowaan ee Jabuutiyaanka lagu weeraray isla buundada Qudheedo isla markaana laga hor istaagay inay isbaaro dhigtaan si la mid ah waxa uu weerarkan ku soo aaday iyada oo shalay kamiin uu ka dhacay inta u dhaxeysa Jalalaqsi iyo Buulaburte kadib markay ciidamo kamid ah kuwa Hirshabeelle ay isku dayeen inay si dhow Maleysi ah uga baxaan Jalalaqsi isla markaana ay aadaan dhanka Buulaburte balse markii dhabaha lagu helay waxa laga dhaawacay labo waxana ay ku qasbanaadeen in ay dib ugu soo laabtaan degmada Jalalaqsi فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهجاك إذا عدوا الفرقان برامج نور وحا قبل كبري حدان ايقنو عندما كتسن حركة الشباب المجاهدين وحا اي دقال لآن كلو ريجين ديغان كاستراتيجيغا اه اي افقر عندما ادو حيوغان او كتسن حركة الشباب المجاهدين او تكبير سنة يا اي قده او غلي ديغان كاسي داق داقاقو ده مركا اي كور هلي العدم ده بنتلان دربدي باعكت اي فور قفو لبنا وحا او يري ماشي يالغو خبان عندما الشباب المجاهدين ايا اسكو في دي افقر وحانا اي باريتانو كسانيين سالي يدي اي حروميه اي كسوغنايين عيدمادا مامولكا بونتلان مرر بدن اي عيدمادا حركة وشو مجادين وحا اي افقر كوقادين ويرو ايق بدن او كوداتي هوبنا اي كفورتين سيدو كلا مرر بدن وحا نعي ان عيدمادا شو مجادين ديگان كاسي اي قلان دقال لان اي كولوريغا مامولكا بونتلان ايا وليفا فهين ديگان كاسي قعنتو دا كباحي او اه ديگان استراتيجي اه اولو مغالبا بوساسو فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهكاك إذا عدوا الفقان برنامج كنوا روحا دولة مرايكان كاه وحا أي شيغتين مسؤولية ده وير او كل انتاقف شعب اه او ديارة ده ايكا جيستين دولة ايكا ديگانكا تورو تورو اي شبه الله وصيب ننكا انتا ايا لغومك عبي جريب معلن إبراهيم وحانا او عان كاها تورو تورو اي ديگانة ده خوستاقا وحا او ها نين دولة اه او قواري ده روح قري او ديگانا ايا جنتالوه كنعان إساق ايا كوبحي heladii sana waa ay badbaadeen laakiin waxa burbur lixaad soo gaaray guriga uu ku sugnaa xilliga duqeynta ay dhacaysay baraykanku wayidan dambaba Soomaaliya waxa uu ka waday duqeymo in dhalaan ah oo aanan loo kala soocelin shacab iyo shabab toona waxana gobolka Shabeelaha Hoose uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee weerarada noocaan oo kale ah ay ka dhacaan hadaba odayaasha Shabeelaha Hoose sidee bay u arkaan ninka shacabka ah maraykanku uu dilay kadibna uu ku tilmaamay xubin shabaabka ka tirsana maxamed iyo oo ka mid ah odayaasha Shabeelaha Hoose ayaa arimaha idaacad al-Furqaan kaga waran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان وحد كسر واتا إذا عاد إسلامي الفرقان إن ننكاس أي مرينك كدلين محوقها وقالكينا كقلقهان بسم الله ورطانيكاس معلن إبراهيم وحنكوغين وقها نين إسك الدلالة بابورت الرؤو توكوين كانوا أكلا صحو معناها نين إسك الشعب أو تبابورت إسك الشقيستو وقها إنتا مكأغناي واني وان نقانو ومحيان هايد سفي عن عن عاديات وقرانايو wuxuu ahaay maxayd inta badi maamaha kale iska bulshama waa maalinkaasniinta marka maxay ahayd nin iska dalal baawurtaas ka shaqeysto oo wax ka qaato iska aanin shacab waa in shabaab iyo wax ku dhawna maba aheen baan intan ka ognahay Cali Ibrahim in iska shaqeysto baawurtaas ka shaqeysto iska xamaasho inta soo aha shabaabnimana shaqo kuma lahayn laakiin Mareykanku wuxuu sheegtay in uu qof ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab uu dilay arintaas maxad kaleedihiin ee arinkaas waa been waxa uu ka sheegay Mareykanka wiilkiisu sheegay jiray qof kasto masaakiin ama reed ama haween iyo ciyaal guriyo iska jooga inuu laayo ayuu dhigi jiray shabaab aan soo laaynay maxuu ahaay wiilkiisu waa wuxuu iska sheegto umadana hadda umaba kala baxsanaba waxa asaga oo dilo ayaaba waxa u yihiin umada maanta qof kasto oo muslim ah oo Soomaali ah waxna wax u geysto wuxuu ku sheegaa shabaab inuu yahay marka taas macnaa waa bentis wax ka jirana malaha ninka sarkaalnimana wuxuu kama oga nin iska miskiin oo maxay ahayd galaac oo baawurtaas ka shaqeysto ayuu ahaa intaan ka ognahay. Marar badan ayuu Mareykanka dad abriye ah dilay, kadibna sheegtay in uu rag ciidan ah dilay. Marka maxaa loo fasirin karaa dhaqanka noocaas ah? Dhaqanka horta ummadda inay baraarugtaa fiican, maalin kasta ayuu Mareykanka sheegtaa inuu macnaha maxay ahayd saraakiil shabaab uu laayo ama dhib u geystay. Macnaha taasna wada arkaysaan dad beerley habeen dhowe tuulada Balow ka watay, wuxuu leeyahay saraakiil aan soo qabsaday. Maxay ahayd meel walba uu tago ama maxayd uu ku dilo dad masaakiin oo shacab oo beerley ah? Maanta dad iska beerahooda waraabsanaya ayuu macnaha habeen duqeyn u geystay ku laayo waxbadan si ummadda la socoto ama laga warhayo. Haween ayaan wuxuu tagay beerta macnaha maxay madaxweynihii hore Aadan Cabdulla Cusmaan macnaha ciyaal yar yar oo beerley oo weligood aan macnaha askari noqonin inuu watay wuxuu dhahay saraakiil waaye wax maanta markma doonto waaye. Marka maanta waxaad ogaanaysaan ummadda Soomaali meel kastoo joogto maxay Mareykanka ummaddan ayuu muslimka ayuu duulaan ku yahayo wuxuu raadinayaa shabaab maaha, wuxuu la dirsan yahay diinta waaye. Qof kasta oo diinta macnaha maanta u nasab sheegto oo diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay siiyey oo ku dhaqmo u hoggaansan ayuu macnaha duulaan ku yataa in la ogaado. Maana waxa uu raadinayo qof kasto maanta maxay muslim ah oo sunnada ka muuqato sarkaal ugu yahay intaas saas waa. Ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed maxaa dardaaran ah oo aad u soo jeedinaysaa? Waxaan u dardaarmayaa ummadda muslimka meel kastoo joogto inay baraarugto cadowgeena. Hadda Mareykan maanta maxay waxna loo sheegay maahan, caalamul islaam wuxuu ka wadaa la wada ogyahay. Haddana maanta geeyigeena Soomaali dhibaatooyinka uu ku hayo habeen iyo maalin ayuu duqeyn ku wadaa. Maxay ahayd maanta ummaddii ayuu qoryo isugu dhiibay ciidamo intaa magacyo leh ayaa ku shaqaysana, intaasna waxay tahay danta asaga uu leeyahay kaliya inuu wadankan uu ka fushado. Marka waxaan leenahay inay maanta wax u kala baxsan inay jirinne ummadda masaakiinta ayada muslimka way arkayaan. Marka waxaa la rabaa inay baraarugto ummadda oo maanta hal meel aan iskala soo wada jeesano. Haddii aan dhahno shacab aan nahay oo maanta dagaal kuma jirno ku badbaadayno, macnaha tan hadda maalmaba sidaan loo galaan loo dilaayo naloo qabsanayo. Hadda intaasoo masaakiin oo maxay beerley iska oo shacab oo weligood aan macnaha qori qaadanin ayaa maanta maxaa godka jilicu ku xiran, madaxtooyo ku xiran oo la dhahaa shabaab aan soo qabsanay maalin walbo. Adinkan habeen iyo maalin waxa dhacay wad arkaysaan dadka muslimka oo deegaanada joogo. Marka in la baraarugo oo maanta maxay ahayd raggan maxay ahayd oo jeeshka dagaalamayo oo maanta mujaahidiintaas inaan garab siino oon garab taagnaano, maanta cadowgeyna waa Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo tusay wax naga qarsoon ma ahan hadafka uu leeyahayna. Maanta waxaa maxay ahayd ujeeddo waadixi oo cad oon annaga oo dhan wada arkayna waay. Marka waxaan leenahay inaan u midowno aan hal meel ka soo wada jeesano danteena iyo macnaha maanta maxay ahayd hadafka u socono ayaa hal ah. Kitaabkaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana masaalixdeena iyo danteena iyo ku jirta kitaabka inaan kor yeelno oon maxay ahayd mujaahidiintan inaan garab istaagno. Taa ayaan macnaha mar walba ummaddan macnaha aan ku baraarujinaynaa in ayaga laftirkoodna kacaan oo maanta mujaahidiinta la garab istaago. Dhibka maanta jira wad arkaysaan kan gaalka iyo kan la jiraba oo maanta macnaha magaca gaalka macnaha maxayd ku shaqaynayaba inay wax noo roonba aysan jirin. Ummadda maanta way baaba'day, habeen iyo maalina la duqeynaa meelaha ayaga imaadeen. Hadda amni darada ka jirta arkaysaan isbaarooyinka dilka maca kufsiga meelaha ay joogeen nabadgelyo loogu socon laayahay ay hadda joogaan meelaha hadda ay gobolka ka imaadeen. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan ummadda waxaan leenahay inay baraarugaan, aan gacmaha isqabsano oo mujaahidiinta inaan garab istaagno. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ixsanayaa. Taas ayaan macnaha u dardaarmaa ummadda muslimka meel kastoo joogto. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin huwa as-sami fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana. Waxaan ugu soo maqan qodobo dhowr ah, waxaana ka mid ah Aadan Yabal oo laga shiday film ay soo saartay muassasada Al-Katay. Laakiin markan bishii Shawaal ayaan ku gudujirnaa, waxaana soo dhameysanay bishii Ramadaan. Allah naga aqbalo acmaasheena wanaagsan. Haddaba lixda Shawaal oo la soomo fadli badan ayaa ku jira. Miyaa soonka lixda Shawaal la isku xiriirinayaa? Mise qofka isagoo aanan xiriirinba waa uu soomi karaa inta bisha Shawaal aynu ku guda jirno? Arrimahaasi fadliga bishan ay leedahayba waxaa nooga waramay Sheekh Cabdiqani Khardaawi oo ka mid ah culimada ku dhaqan dalka Mareykanka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد ولا ليال سين أبنها بشي رمضانكو ويسوق بقبوده وصور لماتي بشي رمضانكو مركي لما تصون كيدو نبيك عليه الصلاة والسلام وكلو نوجد أي صون كلا و آدي أبو أجر بضان بشي رمضان كدما يسوح لها مقعد شوان بشي شوان ليراده ورمضان خدم ميسا نبيك عليه الصلاة والسلام ومدى أجدائي إن لحبر لغا صومه سيقفك خير كيس أبطه بشي رمضان وحياليه كم نسقان سنانا سون كي سنة أي أكما وحولي نبيك عليه الصلاة والسلام حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى نبيك عليه الصلاة والسلام باوحو يري من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري وحلي النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان قفك بش رمضان كصومة ثم أتبعه كبعد الرعسية ستا من شوال لحبري وبش اللويق شوال كم ده كان كصيام الدهري وحلمد أهانا يا يعني سند صون كيس أوكره سند صون كيس أوكره سيد علماء أي كتل ما مينا وحقنا غنيا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان يعني وحقنا غنيا إن قفك السند صومي أوكلا بشا سيد أقنا إلهي سبحانه وتعالى عماشا وول الله با سيد حديث كي كتمي ثوبان رضي الله تعالى عنه وحولي من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كانت تمام السنة قفك صومة بشا رمضان لحبري مك الله أفرك بعدنا لحبري كدرة سنة بلمته ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قفك ورق لي ماذا وحول لي طمان قور لالاب كيدو حلم ده وبشي رمضان كمكة نصوني طمان بالا لالاب وطمان بلوت طمان بلوت بن غنسة لحبري وبشي شوال كجر تمكة الرعسيانة وحن غنسة يعني لحدن بري ولاب بلوت سداس أي وحا كورنا مستر مايا سنة يعني صومكيس ساس النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان بش رمضان كخفك الصومة ثم أتبعه كبعد الرعسية وقدرة ستة من شوال بش شوال لحكم إذا كان كصيام الدهري صون سنة صومكيس ولا من غنية انت مكلس لفهمه بضنا أبو حلا سويدية ما إن لس رعسية با سين أقنها بيش رمضان ما كده ما تمال عيدا كل حتى ما أنت عيدا لما سو ما يير ما أنت عيدا إن الصومه ما بنانا لحد بري مكسل ليليا ما إن ليس رعسية با ولحد بري ليس كده بقى بتعيدا كبعدي بس قفك واحد وبنان إنه بيش عبي حدا هذا شوال ليلا هذا يعني ماشي أودون كصومه وحبه واجب ما أها قفك إنه لحد بري ليس كحر ليه بيش رمضان ما كده ما توه ما أنت عيده ما أنت كده ما يسوى بلاد كرتا ليه دبري واسك خيل كرتا هذا ربطنا يعني لا برا سومي كرتا اسبوعك بعد ما نكلا سومي كرتا وحا لغا ربا بشاس دخديلا لان نبي وخي 6 من شوال بش شوال لحكم النبي عليه الصلاه والسلام مركي لا اسك خيل ليسو ددكو بدنا وخي امسن يهن رمضان كمكو دمادو لعيدو ان ليه لا اسك خيل ديو وح واجبه او يلي ارنكاس يعني كو واجبنا اي مجران بش رمضان كبد هيستا ان المارتي بش وحن لا شوال او دنبا هيستا ان ليه لا بركله تيمادو si ajirka oo hesho waxa kale soo wadaa qofkii bisha ramadaanka wax lagu laha ma soo ni kara mesela gabar gabdhaha oo kale haweenka oo kale markay dhowr bari ay cududaarkoodi u afuraan bisha ramadaanka dhamaato maxay sameynayaan ma ramadaankii lagu lahaabay soomaayaan mise waxay hormarin karaan lixda bari oo lixda bari oo shawaal qof ba safray bisha ramadaanka mesela dhowr bari u afuray dhowrka bari isoo lagu leeyahay bisha shawaal marka la gaaro لحد بريم السوم أيه مسكول يقولها قبل إيمانه أرنتها أيه ده واحد من قنيسا يعني خلاف كعلمته أي مارت أي أرنتها يسكو خلافين مثلا مالكية الشافعية أو كله وحليه نقفكو سوى اللي يقوله يا رمضان اللي يقوله يا هاي سنة هو السوم الكراء ونوبنا أنت هاي مع الكراهية لأن قفك إسقاه وكم شقول فرت يقولها مركو أوبنا أنت إنه صومه أو هرم ريو لحد بري أما تضوع هرم ريو سوى اللي يقوله يا بشي رمضان كقيبة كمدة سيدو كله أبو حنيفة رحمه الله تعالى يسوي حليه هاي وأوبنانته لأن قضها لقلينا يا رمضان كفورا ما دق ده لغمر أبوه قفوا دبوا لي كرا مركا ستة يعني شوال قفوا وهرمدين كرا ولا إيمان كرا حنابلة ذا مرك حنابلة ذا وحي رهدان مايا قفكو سوى صون لقول لي هاي ما صومي كرو صون كالسنة ذا مرك أرهن تعرف أنه قنيسا مرك هدان نصعد أنو جرين بحفي عن قلو والبا مذهب كيدا ددك إمارتي اللو شاقو مرهدين المذهب الشافيق نحن وحاويان وحكوفي عن إنا هرمريسو رمضان لقولها هدي أنا هرمرينا لحظة شوال وصومي كرتا أدقو لقول لي هاي رمضان كي لقول لي مالكي ذو حال الشيغا إمام مالك رحمه الله تعالى يسوح بأورنجري لحدة بري وشوال لغا صومه وحو أورنجري إما سوغار ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلفي أنا إما سوغار وفي سلفي كم ده وصومي لحدة بري سيدو كلا وحو لي وأن أهل العلم يكرهون ذلك أهل العلم وابدب سنجرين بلحدة بري لصوم شوال ويخافون بدعته وحكبق جلين إن بالعم نقطه قدك الجهالة داني أركان رمضان كورو ما ديس لمركي اللي حبر الوحي رناينا أرنكا إساقا أنا وديدي جلين ساسو يولي يوم مالك لكن جمهور علماء وحي الليين أحاديث كان أحاديث كان وصوغان تهي إبن عبد البر وقرر إسان مالك إذا كان يصوح يولي هاي حديث كان بان قارن إمام مالك سيدا سحظة مركو حويان لحدة بري لصوم ويه نبيك عليه الصلاة والسلام وقلت المامي هدا لحدة بري صوت بالشوال أولا رمضان كأصوص صوتي إن آت هريسيد يعني صون سنة صون كيسنا هريسيد إتاسا إن حسن لها ما دام بشد رمضان دماطي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خير والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي إذا عدوا الفرقان برنامجكم وروحا وحانو قصة مكان خضب كلي لكن مركان وحد كسو دواتان مؤسسة الكتائب فيلم إيسو سارت إيا عاول لغشي دي ديغان كا آد إن يبال إيش شبيل لها بحي وعنا فيلم كاسي داو دي داد آد وبدن كواسي أو الرياقي معلومات كحساسي غا إيه ووتي فيلم كلغسو ساري معركة دي ديغان كمقوكوري إيه قبل كهيرا وريه هنا أي دروس سبرية أو كسو نابرتي فيلم كلغشي دي إيا وري استقار كميدا دادك فيلم كداو دي wadaarku yalla hadmada aadan yabaan ee wilaayada islaamiga ee shabeelaha dhexe idaacadda furqaan waxa uu soo galay inay wareysato qaar ka mid ah dadweynaha filimka caawa ku daawaday fasalaha degmada aadan yabaal filimka ayaa waxa uu ahaay weerarkii cusla ee ka dhacay deegaanka Muqokori ee wilaayada islaamiga ee Shiiraan hadaba qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada aadan yabaal ayaa idaacadda u waramay الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أنت وحان عوض وحان في سنة إني تقالك مغفوري في سنة إني وفي آدي آد والله وحان لي جاوي تقالك تقالك أن أي مغفوري وحان جوب آدي بال تدك شعب كتر أو الآدي بالان كمدة هاي تقالك وحان لي جاوي هاي تقالك وإنت كتا آي كتا إنت اللي جوبه إني عوض وحان أركي تقالب بابن أدوك قد أطل oo awada sida madaxweynada gelanka garbaha ay xadab ugu yeelan maalinkii ka dibna waxaan arkay markii dadaalkii muqori oo dhamaaday in banaanka muqori ee siyaad meel leeyahay in la soo qaado baqtigooda ee dad meel leeyahay oo la soo qaaday aan arkay awada waxaan arkay filimkii aan loo soo hadlay oo masha Allah awada aan tirsanay waana ku faraxsanahay gaalada inay mujaahidiintu waxa leenahay in si laba laaban dagaalka oo aad si wada waliba ay in fan si ka dar in la soo wada insha Allah in filmka maxaa kaaga muuqanaya marka waa daawatay sawirka dhe waxa ay u fumay muuqanay daalaliyi farmaajo la dhahay oo madaxweynaha isku sheegay ay iga muuqanay oo dhahay ciidamadeena DCL way taala si ordayaan xabada laga sii daboota abdibila ordayo dad si galayo beddeli saarreeno ararayna waa u jeeyay anagana ugu maleynayn murtadiin iyo daala sida in loo galaayo laakiin marka ka dacdi insha Allahu ta'ala anaga naftigeyga waxa waa awada xamaasada ay qaaday waxa waa insha Allah inaan marka ka dacdi inaan qoriga qaataa in rajaynaa insha Allahu ta'ala ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ee hordhaca waa macaraturka waa ciidamada shisheeyaha ee ku sugan wilayadka ee islaamiga ah ee ciidamada shisheeyaha ee ku sugan dalka Soomaaliya ee macaraturka waa ciidamadaani mar waliba oo filim la soo saaro waxa la arkayaa iyagoo la sii taacsanaya oo qararaya maxaa kale baarinta maxaa u sababa maxay halka ku haysa waxay salka ku haysa arrintan daalnimo in mabda xumo iyo iimaan la'aan ay ku haysaa mabda waxaa waa anaga dal dal oo aan islaam eh oo dalkeena waxaa waa islaam waa inay wadahiina ka bixinayaan insha allahu tacaala annagii ayaga waxaa waa ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahy faqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah marka insha allahu tacaala gaaladan wadankan ma laha wadankan waa dal islaame marka insha allahu tacaala idaacadda alfurqaanna aada iyo aada ugu mahadcelineynaa insha allah umaadsan tahay walaalkanka ayaan kusoo dhaweynaya kusoo dhawey idaacadda islaamiga qaldareynka ka waran caawa filimka ayaa daawatay ilaahay ku maxsan balle maanta maarta shucuurka sida maanta dadweynaha soomaaliyeed joogay aada imaan inaan dadka maarata ii sheeg murtadiin ridada soomaali in maarata meeshaan been ku hayaan oo maarata reerkooda wax laqiisbahayn markii aad fiiriso in maaragta ilaahay subxaana watacaala been u sheegeen oo hadaladooda maarata ina been ku sheegeen kii madaxweynaha u ahaa iyo wax walba in maarata meel cidlaha gacan maarata meel banaana taagan yihiin caaw ii soo caddaatay maarata insha allah waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee jooga meel walba joogaan nimankaan maarata yaa idin seenan aydan leeyahay maarata aada kulli dadka u jeedi kii dadka maarata meel kastaba jooga waa maqlayeen waana dhegaysan doonaane insha allah waxaan leeyahay gaaladan maarata ii sheeg meel kasta maarata murtadiintu iyo gaaladan kale handhaho u ah maarata nimankaas ma waxaan leeyahay meesha maarata iisha godkaas u dhacaysiin maarata ii sheeg mujaahidiintu muu barbardhigi jirtiin maarata warkaas maarata ka fiirsanadadumaadsantaha waxyaabihii kugu yaabka badnaa inta caawa filimka daawanaysay ee ka waran iyadoo waxaan arkaya maarata ii sheeg dowladaatiin lasoo yiri maarata ad waa idila soo tababaray laleeyahay oo gaarsinaya oo ogol hore aan u jeeda markii hore marka dambe waxaan arkaya adigoo ayagoo farxalanaya oo ii sheeg waxaan u jeeday ii sheeg waa ciidankooda aada u cararay markii hore gudub iyo maaragtay difaacyaal ku jiraan u jeeday difaacyaalka lagu dilay lagu tooganay aan u jeeday maaragtay inaan maaragtay mujaahidiintu ugu bardhigi karin taasa igu soo cadaad farmaajo wuxuu dhahayay ciidamada inay waabkeysiyiin soo majeedkayaala waxaa la arkayay ciidamadii oo sii cararaya oo weliba sida gamuun faraha kasii baxaya maxaa sababa arrimo ilaahay ku kalsoonaan la'aan waaye qofka haddii ilaahay ku kalsoonaan lahaa ilaahay ka cabsanaya waa sugnaan lahay gumadiisu waa sugnaan lahayen ilaahay subxaana watacaalaana noo sheegay qofka maaragtay intii haddaa ilaahay ku kalsooni lahaa maaragtay iisha waxba iska dhici lahaa laakiin midka farmaajo oo ciidamadaani soo majeestiyaal waaye ciidamadan maaragtay iisha meesha ay galaan guul ay ka keenayeen dhahayay oo asigoo garbiis ay daadsan yihiin baktigooda oo lagu dilay aan maaragtay aan filimka arkay bal dhankaa kale ee qaar ka mida dumarka muslimiinta ee caawa filimka daawaday ayaan iyagana fursad siihaynaa iyagoo ka waramaya weliba dareenkooda iyo sidabay filimka u daawadeen gabadhan ay ku bilaabay assalaamu calaykum allahu akbar maasha allah caawada waxaan siisanay filin aada iyo aada u qiimo badan oo maasha allah soo jiibay shacaayirta islaamka waxaan ku leahay gaalo meel baktigoodu yaalyaalo magaalayaasha qaarkood wala aad waxaan ufiirsanaa wasilan aad uiisa badan oo gaalo badan lagu laayay allahu akbar alena mar labaad ilaahbaa maanta kale aadbay shacuurtayna u qacsantaha caawo maasha allah ayagoo aada noo dhibeen ilaahay wuxuu ku halaagay gacanta mujaahidiinta maasha allah aada baan ugu faraxsannaha hoolal maasha allah halkaa waxaan ka jiraa tix yar ordaleeha ugu talagalay yaalo maanta caawo ka fiirsaynay mogoo korilehekiil maalinteheejimaad daftiga murtadiinta oo meel walbaaba la diinay maarago mamaqalmeheshaasidii ka daacay waxaan kumiisa halsamaadeedayo mulbaada مجاهدين فيه فلسة هاي معركوين كاس ما هذا الله ليه وليه كل أسلوب مدالين الله أكبر الله أكبر waxay waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka muslimiinta ee caawa ku daawaday filimka waxtamaha degmada aadan yabal ee wareed islaamiga shaqada la qabtay hadii aan tuna tan tii damantii fakhurun fakhurun bi islaami fa min hurjawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي قبل برنامج كالوحا يعني إسلا سوى قرني داد بدان أو إسو قجل هاوين يهرق أياه إسبحا قلي مناسبة دي عيد الفدريقة ديغان دا مامول كالبحي سومالي لان سيدو أكال هاوين كوحا إكتاقين حجابك wadaad ku sugan Soomaaliland oo idaacad Al-Furqaan la soo xiriiray ayaa arimahan ka digaya waxana uu ka waramay sida ay wax u dhacay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin Bihi nasta'iin 'ala umuri dunyaa wad-deen wa sallallaahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du wa laa assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaad aan tukunay iyo takbiirti iyo amaashi saalihiin samaynay ibn qashadi qaraabada إلهي نسعد أعواما عديدة وأزمنة مديدة سندست ربضا يزمن العدير إن شاء الله تعالى إنه عيدين هذا فرحين هذا نحن دريمنا إن ولا علينا مسلمين تعالوا في إسلامك فقال النور يا ربضا أي فرحة ذكر لمن قارنا أي فرحة بجرين بعد سيدة سوريا والدقين عليسك سعتي وحن إلهي ورجينينا تبارك وتعالى إن إلهي كذل غاضع لباتو إنك هايستا ويتحان الجميد لمن تهدى إلهي سبر مسيح سبحانه وتعالى قوشنا يقر قول لي هذا السلام كل عليه لا يكذب القاضى سبحانه وتعالى وحيابها كان يصاب توانا كو كتبت يعني نقدر ان شاء الله ولا عيدي وحيابها نركا هي حكم ذهبا نار غير بلا يدوني ذاتك ان بدني فرحتي وحوغا معاصب الراعيين دارها قبلها قبلي واحد الكيس ما انت عيدة حجابك كي من دي ان بدن وقمدي قار بدن وقمدي ضد ناكسن وحجابا وقيمه بدنيا لكن قبلها إن بدني والد كوجين قريب كل يارن تاسن والد قريب كم دوليه وحكي شيء ما دين حجابك وتما هي سيرة ينقرك قارن تما قريب يربنيني قارن وحي سواح دين در آد كود الجنجر كوجا أو ولا صورة يا أو حجابك أنا نهين قارن وحي سواح دين در خفيف أو جل كوجا كده حمل قناعة أو كوي حديث كشيء قريب يركع يو كادين قاركود مالين تعيد هاي اختلاط أي سمين رجب إسرائيل waxaa la booqash ayaa loo baxay ama fisit fisit kaas oo aanu arkay ba fasad inuu yahay ama fasadi fisit fasad elementary yaani fasadi af ingiriis waa booqash laakiin fasad caadi ma shaqo la shay oo wili shii gabdhihi waxay isku raacayaan magaalooyin kale ama seeraha isku raacayaan ama beeraha ama banaanada isku raacayaan arintaasina waa arrin ikhtilaada oo isku dhexdiira sharciyeena oo ogolayn haddaba waxaan ugu baraarujinayaa walaalayaal dhammaan dhalinyarta gaar ahaan gabdhaha ilaahay ka cabsada aayadda qur-aanka soo socotana dhegaysta ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuduwaati shaydaan dadkii alliinibi rumeeyew ahraacraacina dariiqyada shaydaanka ilaahay subxaana watacaala waman yattabic khuduwaati shaydaani fa inuu yaamuru bilfaxshaai waalmunkar qofka dariiqyada tallaabinka shaydaanka raaca tallaabooyinka shaydaan qofka raaca wuxuu amrayaa xumaan iyo dembi buu amrayaa haddaba walaalayaal arrintaas iska ilaaliya shaydaanku naar buu nagu wadaa shaydaanku muxuu doonayaa ashaydaan yaciidukum ilfaqra wayamirukum bilfaxshaai waalmunkar shaydaanku wuxuu inii ballan qaadayaa faqiirnimo iyo saboolnimo aakhiriya dunba wuxuuna waxaan ku lahaa inuu yeedhayaa xumaanta iyo munkarka inuu yeedhayaa waxay naftu nacdo ama dabeega saliimka u nacdo والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا إذا أنا وحيني بلن قاضي هذا الأمر كي سقارتان ودريقي سمرتان دم دافئي فضل إله راضا دم إلهي من رعنا مثل الشيطان قف عيد الراعي أي قيامها أبال كثير دونا شيطان دي أبال وقوما هي نارس مدفع دونتا نعوذ بالله قف إلهي راعنا تبارك وتعالى wuxuu helayaa abaalmarin aad u ballaaran in naarti laga leexiyo oo jannada loo leexiyo. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. قف نار ترى اللي هي جنة اللي هي أنو ليباني الدبور على اليد. بارك الله فيكم قبلين قيمة بدنايو يقول إيش يا أخي أرتيو إلى يا أمر كيس قات والشيطان في أمر كيس قات لنا شيطان كلا يقولنا قد جيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا شيطان كوا عدو جينا يعدو كل تال اللي هي قبلوا حجاب كاحدان ورجيك وقاء أستران قبلك سوجيك إذا أسترتها ويبد بعد آخرية دون بقى. waxaan noqotay gabadh amarkii Ilaahay qaaratay subhanahu wa ta'ala gabadh ka soo jirkeeda soo sawirta ama quruxda dibadda soo dhigtana ragii xataa waxaan ku raadahay ay isku qurxi lahayd xiiso badan oo qaadima ayaana tulowada arkay bay noqonaysa oo yimaado dhani u bandhigan oo ah maxay hayday mid quruxdeedii banaan ka dhigtay oo qaadimo lahaynba oo isqiima riday ka barakallahu fiikum waxaad qiimo ku leedahay amarkii Ilaahay qaaratay أو بحين فسد فسد يفساد أكون بحين بلا حجاب حجاب كقاتل إلهي كعبس الله تبارك وتعالى أمر كيسا نقاتل هذا حد قد ذاشان إن شاء الله تعالى معلمها عيدة إلهي عابدان ولا عاسين إلهي عابد وهو عاسين إلهي عابد وهو عاسين إلهي إنه قد يا سبحانه وتعالى نفتيسا ويحذركم الله نفسه إلهي وإني قد يا نفتيسا والله رؤوف من العباد الله وحوث راد ومريس تبارك وتعالى walaalayaal al iskidaayo meelaha loo baxay fisidka leeyahay gabdhaha bilaa xijaabkii sidaa joojiyaan inama dharka ku dhadhagan xiraan jirkoogii iyagnooda muujinaya ka daayaan madaxa ay kala xiraan ee rooga loo xirtayna waa haaraan haaraan haaraan wey nabigeenni ba xarami calayhi salaam ay iskidaayaan iyaguna ragga garka xirayna garka ay xirayaan ka daayaan alaga fogaada arrimaha ilaahay laga cabsado amarkiisa la qaato tabaaraka wa tacaala in shaa allah marka alla soomaa waa lagu dadaalay in la soomaa shawaalka qofka shawaalka raaciye bishii soon ee waxa loo ballan qaaday in qof sanad dimidhaaf helay ama sanad sooman sanad qof soomaa loo noqday sanad aan dhamaystirno marka allah inoo fadhiyaan shawaalka si raaci in qofka xataa maal maal soomaa isniin ay khamiis aan soomaa marka way kala maanisa waa lix isho kaliya waa seminar toddobaad soconaya ama lix isho soconaya seminarada adeeyada waniga lacag jooda sugnay ee ku yaacni qaadanay $5 baan dhaafsanay iyo seminaarka lagu helay hal sano maxaad oo ilaahay agiisa lagu ballanqaad dhabaca inaanu kala tartanno wayaan allah ina barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadaani ilaahi bu'ayd al-'amaa بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا قدان دقيس البرنامج روح عوانا انت دمانتين في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا